ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكر تم وهو شهيد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد

نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وفرا فالجاريات يسرا نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر أذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا نحن أعلم بما يقولون وما فذكر فذكر بالقرآن من يخاف فالجاريات يسرا فالمقدمات أمرا إنما توعدون لصادق و والتمام إذات الأبوك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه ونفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون إن المتقين في جنات وعيون آخذين

هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهام المكرمين فورب السماء والأرض إن قول حق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما فورب السماء Thank you.

إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم وفي عاد فَفِرُّوا إِلَى والسماء أبنينا والأرض فرشناها فنعم الماهدون والسماء لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماجدون والسماء أبنيناها بأيد وإن فنعم الماهدون ومن كل كهن خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم. لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدقت إلي فيما قلت وأبلغت فيما أحكمت إنك على كل شيء قدير. إن القرآن حلاوة وإن عليه لطراوة من قال به صدق ومن عمل به ولي إلى طريق مستقيم. كانت هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلا علينا قارئ جبريل مصر عربية ومحافظة الغربية وقارئ إذاعة وتلفزيون فاضلة الشيخ عنقر سعيد مسلم القارئ والمقيم بالوتور تليفون 040-750-373 وتور. الهندسة الصوتية والضوئية إدارة الحاج زوجه أبا وأولاده وقف الشيخ تليفون 50-08 قف الشيخ. هندسة الفراشة الكبرى ركبت وصممت من كل مخازن محافظة قف الشيخ إدارة الحاج عبد السلام جمعة وأولاده. الزعفران تليفون 826-500 زعفران.